فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنافط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان ولا أباري أيكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصلها وأعماقها، ثم إن الأمانة تنزع ويبقى أثرها فحسب، والوقت هو اللون الباهت الذي يخلف اللون الأصلي. ومراده بالمجل هو أثر التنفيط، والتنفيط والنفط الذي تحدثه النار إذا دحرجته على رجل الإنسان كما في الحديث. المبحث السادس: ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاء في البنيان. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يلبس الملابس البيضاء الناصعة له شعر شديد السواد، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عن الساعة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ورأى ابن عباس إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال بقوله: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب. قال ابن رجب في تعليقه على الحديث: مضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. والمراد بقوله أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومالكتها. قال العلماء: هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريح أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. وقيل معناه أن يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته. وكل هذا واقع، فقد كثر تسري الأحرار من الإماء بملك اليمين، ومن المعلوم شرعا أن الأبناء الذين يأتون من السرار يكونون أحرارا، وبذلك ولدت الأمة ربتها، وقد وصل بعض هؤلاء إلى الملك. المبحث السابع: تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. من علامات الساعة تكالب أمم الكفر على هذه الأمة، ففي الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة، عندما تداعت الأمم الصليبية إلى غزو هذه الأمة، ومرة أخرى عند ارتياح تتار العالم الإسلامي. ولكن هذه النبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح، فقد اتفق الصليبيون واليهود والملاحدة على هدم الخلافة الإسلامية، ثم جزأوا الديار التي كانت تحكمها، وتقاسموا ديار المسلمين فيما بينهم، وأعطوا فلسطين لليهود، وأصبح المسلمون أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدمير هذه الأمة وامتصاص خيراتها ونهب ثرواتها وإذلال رجالها. والأمة الإسلامية خانعة ذليلة، لم تغن عنها كثرتها، غثاء كغثاء السيل، وعلتها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. السر في هذا التداعي إن اعتصام هذه الأمة بدينها ووحدتها حاجز يقف دون مطامع أعدائها، فمهما كان مكر الأعداء وقوتهم فإنهم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كانت متحدة، وفي الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ووضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة لها من أعدائها، فإذا أصبح بأسها بينها ووقعت الفرقة والاختصام فيما بينها سلط الله عليها أعداءها، وتلك نتيجة حتمية، لأن قوتها في هذه الحال لا تتجه إلى الأعداء بل إلى نفسها، فتدمر نفسها بنفسها مما يطمع أعداءها فيها. المبحث الثامن: الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به أقواما من هذه الأمة. يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخسف والقذف والمسخ بسبب تعاطيها للذنوب والمعاصي واستعلان ذلك فيها، كشرب الخمر ولبس الحرير وتعاطي الزنا وأكل الربا ونحو ذلك من الفساد الذي يصل درجات استحلال الحرام. ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. فرواه ابن ماجة عن عبد الله بلفظ: بين يدي الساعة مسخ وخزف وقذف. ولهذا الحديث شواهد كثيرة تشهد بصحته، منها حديث عائشة عند الترمذي: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. ومنها حديث عمران وهو قريب من حديث عائشة، إلا أنه قال: فقال الرجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. أخرجه الترمذي. وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو فيصبحوا قد مسخوا قرادة وخنازير. وروى البخاري تعليقا عن أبي عامر أو أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسريحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العالم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقد وصل الحديث الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم، وإجناده صحيح، وقد أخطأ ابن حزم في تضعيفه للحديث. ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة الخسف بجيش كامل في آخر الزمان، كما في الحديث الذي يرويه أحمد والحميدي عن بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. ولعل هذا الجيش الذي يخسف به قرب المدينة، ويدل على هذا قوله قريبا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المواضع التي يقع فيها الخسف والقذف والمسخ، ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، فإن مصرا يقال له البصرة، فإن أنت مررت بها أو أتخلتها فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خزف وقذف ورجف، وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير. المبحث التاسع: استفاضة المال. من علامات الساعة كثرة المال، حتى إن الرجل يعطى المئة دينار من الذهب فيراها قليلة، ويبحث صاحب المال عن رجل فقير يقبل منه صدقة ماله فلا يجد. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك، وكان آنذاك في غزوة خيبر: عد ستا بين يدي الساعة، فذكرها ومنها استفاضة المال، حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب البال من يقبل منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. والمراد بقوله يهم رب المال أي يحزنه، أي لأنه لا يجد المحتاج الذي يبذل له المال. وقوله لا أرب لي فيه أي لا حاجة لي به. وروى حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بالأمس قابلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. ويبدو أن هذا يقع في أكثر من زمان، فقد وقع في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقد أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول جعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. وسيأتي عند ذكر المهدي إراد الأحاديث التي تذكر أنه سيكون خليفة يحث المال حثوى، وسيأتي عند ذكر عيسى ذكر الأحاديث التي تذكر استفاضة المال في وقته حتى لا يقبله أحد. المبحث العاشر تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام. روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. ومراده بتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه، كما في الحديث الآخر الذي يرويه أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشواط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، وفي رواية أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، وهذا الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع كله من قبل، وهو ظاهر مشاهد في زماننا، وهو في كثرة باضطراد وازدياد، والله المستعان. المبحث الحادي عشر أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة، فيقبل قول الكذبة ويصدق، ويرد على الصادق خبره، ويؤتمن الخونة على الأموال والأعراض، ويخون الأمناء ويتهمون، ويتكلم التافهون من الرجال في القضايا التي تهم عامة الناس، فلا يقدمون إلا الآراء، فلا يقدمون إلا الآراء الفجة، ولا يهدون إلا للأمور المعوجة. فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ومن تأمل في أحوال عالمنا اليوم وجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعة ومن على طريقهم يصدقون، وأهل الصدق والعدل يكذبون، والأمة الإسلامية تضع أموالها في أيدي الخونة الكفرة ويؤتمنون على ذلك، ويخون المسلمون ولا يؤتمنون على شيء من ذلك، وقد تكلم في شؤون العالم التافهون من الرجال وقادوه قيادة هوجاء توشك أن تدمر البشرية جمعاء. المبحث الثاني عشر شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس. يكثر الظلم في آخر الزمان حتى أن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على الأمن وردع الظالمين يفسدون، فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد بسياطهم، وهذا كثير مشاهد في ديار الإسلام اليوم. روى أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وخبر هؤلاء ومصيرهم مذكور في صحيح مسلم، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة المخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الفصل الرابع العلامات التي لم تقع بعد. المبحث الأول عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا. رواه مسلم. وعودتها جنات وأنهارا إما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الآبار وزراعة الأرض ونحو ذلك

وعندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه ويألمون لأنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي في سبيل الحصول على هذا العرض التافه. المبحث السادس: محاصرة المسلمين إلى المدينة. من أصوات الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصرونهم في المدينة المنورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. والمسالح جمع مصلحة ويثار، والمراد أبعد مواضع المخافة من العدو، وسلاح موضع قريب من خيبر. المبحث السابع: إحراز الجهجاه الملك. الجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك، وهو شديد القوة والبطش. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. ويحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخيرة غير الأول، فقد صح في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذا الجهجاه من الموالي. ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. والمراد بكونه يسوق الناس بعصاه أنه يغلب الناس فينقادون له ويطيعونه. والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته. وأصل الجهجاه الصياح، وهي صفة تناسب العصا، كما يقول ابن حجر: وهل يسوق هذا الرجل الناس إلى الخير أم إلى الشر؟ ليس عندنا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. المبحث الثامن: فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا نذكر الفتن، فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. والأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر البعير. وقد قال الخطبي: يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها. والحرب بفتح الراء ذهاب المال والأهل، يقال حرب الرجل فهو حريب فلان إذا سلب ماله وأهله. والسراء النعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية، وأضيفت الفتنة إليها لأن النعمة سببها، إذ إن الإنسان يرتكب الأثام والمعاصي بسبب ما يتوفر له من الخير. وقوله كوارك على ضلع، هذا مدخل للأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت، لأن الورك لا يتركب على الضلع ولا يستقيم معه. والدهيماء الداهية التي تدهم الناس بشرها. المبحث التاسع: خروج المهدي. المطلب الأول: النصوص المعرفة بالمهدي. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان خليفة يكون حكما عدلا يلي أمر هذه الأمة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، من سلالة فاطمة رضي الله تعالى عنها، يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصفته الأحاديث بأنه أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. ومن الأحاديث التي وردت في هذا: واحد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية لأبي داود قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. اثنان، عن أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عقائد الفرق الإسلامية في المهدي. واحد، أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي موافقة لما سقناه من الأحاديث الصحيحة، وأن المهدي حاكم صالح راكد يبعثه الله مجددا لهذا الدين ويعلي الله هذا الدين على يديه. يقول ابن خلدون: أعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشواط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قدره ويأتم بالمهدي في صلاته. اثنان، عقيدة الشيعة الإمامية الذين يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمتهم، وهو الإمام الثاني عشر مدعو محمد بن الحسن العسكري، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، وهم يعتقدون أنه دخل سرداب سامراء منذ أكثر من 1100 سنة وعمره 5 سنوات، ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأمصار، وهو المهدي الذين ينتظرون عودته، وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل، وهو مخالف لسنة الله في البشر ومخالف لمنطق العقول. ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيا؟ بل كان الواجب عليه أن يخرج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثلاثة، المكذبون بوجود المهدي، وهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة لسرهم باع طويل في تحقيق النصوص والكشف عن الأسانيد، وقد دحض شبهاتهم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة، وآخرها فيما اطلعنا عليه ما كتبه فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في كتابه الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وما كتبه فضيلة الشيخ محمود بن عبد الله بن حمد الطويشري كتب مجلدا بعنوان الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. أربعة، رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها لهم أقوام، وبعض هؤلاء رجال صالحون لقب الواحد منهم بالمهدي لا على أنه ذلك المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تفاؤلا بأن يكون من الأئمة المهديين الذين يقولون بالحق وبه يحكمون. ومن هؤلاء المهدي الخليفة العباسي، وبعض الذين ادعوا المهدية من الحكام أو ادعيت لهم أقوام الفجرة مثل الملحد عبيد الله بن ميمون القداح المولود عام 59 و200 للهجرة والمتوفى سنة 22 و300 للهجرة، وكان جده يهوديا ينسب إلى بيت مجوسي انتسب زورا وكذبا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل أمره واستولت ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة باطن وظاهرة، وهم ملوك رافضة القرامطة الباطنية أعداء الدين، تستروا بالرفض والانتساب كذبا لأهل البيت ودهنوا بدين الإلحاد وروجوه، ولم يزل أمرهم إلى أن انقذ الله منهم الأمة بصلاح الدين الأيوبي، فاستنقذ الأمة منهم وأبادهم. ومن هؤلاء مهدي المغاربة محمد بن تومرت ولد سنة 85 و400 للهجرة وتوفي سنة 24 و500 للهجرة، وهو رجل كذاب ظالم متغلب، وكان قد ادعى أنه المهدي الموعود، كان يودع طائفة من أصحاب القبور ويأمرهم بإخبار الناس أنه المهدي ثم يردم عليهم القبور في الليل وهم أحياء حتى لا يكشف أمره. خمسة، مهدي الفرقة المدعوة بالكيسانية، وهم يزعمون أن المهدي هو محمد بن الحنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوى وأنه بين أسدين يحفظانه وعنده عينان نضختان تجريان بماء وعسل، فزعموا أنه دخل إليه ومعه 40 من أصحابه ولم يوقف لهم على خبر، قالوا وهم أحياء يرزقون، ويقولون إنه يعود بعد الغيبة ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، قالوا وإنما عوقب بهذا الحبس لخروجه لعبد الملك بن مروان، وقيل إلى يزيد بن معاوية، وإلى هذا الاعتقاد أشار كثير عزة بقوله: وصيرت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. وكان السيد الحميري على هذا المذهب وهو القائل: ألا قل للإمام فلتك نفسي، أطلت بذلك الجبل المقام. فما أصغر عقول هؤلاء وما أقل فهمهم، يصدقون ما لم يقم. المطلب الرابع، وقت خروجه. يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قال ابن كثير في الفتن والملاحم: أظنه يكون عند نزول المسيح، والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه، لأنه قال أميرهم المهدي، فهو يرشد إلى أنه يكون عند نزول عيسى بن مريم كما يرشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى، ولكن ليست بالصريحة، فهذا هو الأقوم والأظهر، ولكنه ليس بالأمن القطعي. روى مسلم في صحيحه عن 3 من أمهات المؤمنين، أم سلمة وحفصة وعائشة،